بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، وما زال الكلام في القسم بين الزوجات، فقال: وأكثره ثلاث، فلا يجوز أكثر منها وإن تفرقن في البلاد إلا برضاهن. وعليه يحمل قول الأم: يقسم مشاهرة ومسانهة، والأصل فيه لمن عمله نهارا الليل، والنهار قبله أو بعده وهو أولى، تبع ولحرة ليلتان ولأمة سلمت له ليلا ونهارا ليلة، ولأمة سلمت له ليلا ونهارا ليلة، ويبدأ وجوبا في القسم بقرعة. الآن إذا أراد الرجل الذي تزوج بأكثر من زوجتين فأكثر حتى الأربع، عند ذلك نقول له: يمتنع عليك أن تقسم أكثر من ثلاث ليال. ما معنى هذا؟ يعني لو أراد أن يفعل أسبوع أسبوع هذا ممنوع، لأن الحد الأعلى الذي جعله الشرع الأصل ليلة ليلة، كل ليلة أيضا بعض ليلة لا، الأصل ليلة ليلة. هذه الليلة طبعا يبتدئها في وقت معين وتنتهي في مثل ذلك الوقت، ربما يكون على خلاف في عمله إن كان ليليا أو كان نهاريا. فهل النهار قبل الليلة أو بعد الليلة؟ هذا لا خلاف فيه، يعني إن فعل النهار قبل الليلة أو بعد الليلة، فمثلا لو افترضنا أنه يبتدئ بطلوع الفجر إلى طلوع الفجر في اليوم الثاني، وإذا ابتدأ مساء من الليلة حتى المساء في الليلة الثانية، هذا إذا كان النهار قبله يعني يبدأ بطلوع الشمس، وإذا كان النهار بعده يبدأ بالغروب، وبعد ذلك يأتي إلى الزوجة. هذه الزوجة يمكن أن يقسم لها ليلة أو ليلتين ليلتين أو ثلاث ليالي ثلاث ليالي. طيب، هذا أعلى ما يمكن أن يفعله الزوج مع زوجته، لأن الفترة إذا كان ثلاث ليالي هذا يؤدي إلى الإيحاش من قبل الزوجات مع الزوج، لأن لو كان عنده أربعة ثلاث ليالي سيغيب عنها يعني تسع ليالي، أكثر من ذلك يعني صار في بعد ما بين الزوج والزوجة. أيضا الشارع يقدر أكثر من ذلك، يعني الوقت القريب أربع ليالي ليلة ليلة قريب، فإنه لو مات مثلا الفرق عند ذلك يكون قد ضوع أو قد فوت الحق لبعضهن في هذا الأمر، لو كان قد قسم ليلة ليلة عند ذلك لا يفوت هذا الحق. قال: وإن تفرقنا في البلاد، يعني من الممكن أن تكون واحدة في دمشق والأخرى في حمص، واحدة في دمشق والأخرى في مكة، يحتمل هذا الأمر. قال: وإن تفرقنا في البلاد إلا برضاهن. أحيانا في بعض الزوجات نجد أنه يقول لها زوجها ويطلب منها أحيانا أن تسافر معه، لا على سبيل الفرض وإنما على سبيل العرض، له عمل في بلدة معينة، فهي لا ترغب بالسفر وإنما ترغب أن تبقى مع أولادها مثلا في بيتها، فربما ترضى بأكثر من ذلك. كان عندنا هنا بعض الناس له عمل ودائما عمله، فيعمل 15 يوم في الخليج وخمسة عشر يوم يعني في دمشق، فترى أن القسمة كانت عبارة عن هذه الأيام، وكانت هذه راضية وكان متزوج هناك، لا تلك تنتقل إلى دمشق ولا هذه تنتقل إلى الخليج. عند ذلك كانت القسمة برضاهن عند ذلك 15 يوم. فهل هذا جائز؟ نعم. قال إلا، لا يجوز إلا، نفي النفي إثبات، يعني يجوز برضاهن. وعليه يحمل قول الأم، يعني قول الإمام الشافعي في كتابه الأم، يقسم مشاهرة ومسانهة، يعني إذا كان ينتقل من مكان إلى آخر ولا يعني يصطحب زوجة، وعنده هنا زوجة وهنا زوجة، ينبغي مع ذلك أن يقسم بالتساوي. والأصل فيه لمن عمله نهارا الليل والنهار، لمن عمله نهارا الليل والنهار قبله أو بعده، يعني إذا كان الإنسان يعمل في النهار ينتهي من عمله مساء فيأتي إلى زوجته ويجلس معها من الليل حتى الصباح، في الصباح يذهب إلى العمل، لو أراد أن يتردد على أي زوجة يتردد؟ على التي كانت ليلتها السابقة مثلا، لو كان يأتي إلى الغداء يأتي إلى الزوجة التي كان عندها في الليل فيأتي. فالنهار إذا كان بعد الليلة أو قبل الليلة كما قلنا لا بأس، يعني قد يكون النهار من طلوع الشمس يبدأ القسم، وقد يكون في المساء، وغالبا يكون في المساء، يعني من المساء إلى المساء في اليوم الثاني حظره في هذا البيت. قال وهو أولى، يعني والنهار قوله أو بعده، وهو أولى تبع. قال ولحرة ليلتان، ولأمة سلمت له ليلا ونهارا ليلة، يعني لو كان قد تزوج بأمة طبعا بشروطها، وبعد ذلك فتح الله عليه فتزوج بحرة، كيف يفعل القسم؟ هذه زوجة وهذه زوجة، يعني مقصود فيه ولزوجة حرة لزوجة أمة. عند ذلك للزوجة الحرة يعطيها ضعف ما للزوجة الأمة في القسم، في القسم، فيقسم للحرة ليلتين ويقسم للأمة ليلة، ويبدأ وجوبا في القسم بقرعة، يعني الآن عنده جاء من السفر مثلا، عند أي واحدة يبدأ؟ لا يهمنا واحدة في حيض، واحدة في طهر، واحدة مريضة، واحدة صحيحة، كل ذلك، واحدة فيها عيب نكاح، واحدة ليس فيها عيب نكاح قد رضي بها، لا، المهم في كلما أتى من سفر أو أراد أن يبتدئ ماذا يفعل؟ يفعل قرعة، هذه القرعة تبقى مستمرة حتى يحدث سفر أو يحدث شيء عند ذلك أو حج أو ما شكل ذلك، فيبدأ بقرعة جديدة. هذه القرعة من خرجت قرعتها أولا فإنه يجلس عندها، ثم الثانية ثم الثالثة، والباقية بعد ذلك تكون الأخيرة. هذا بالنسبة لكل يعني كل نوبة، مو كل نوبة كل 4 أيام يعني يفعل هذه القرعة، لا، يفعل هذه القرعة ويستمر بها. نعم. أما إذا حدث شيء كما قلنا فاصل، كحج كعمرة كسفر، عند ذلك يقع. قال ولجديدة نكحها وفي عصمته زوجة فأكثر بكر 70، إذن لجديدة بكر 70، يعني كان متزوج بواحدة، الأولى إذا تزوجها فليقسم لها ما شاء لأنه غير مقيد، أما عندما يتزوج الثانية فإنه يترك الأولى لمدة 7 أيام. ولذلك هذه الأيام 7 يتركها من أجل هذه الجديدة لمرة واحدة، وبعد ذلك عندما ينتهي منها عند ذلك يبدأ بالقرعة الجديدة، يوم عند هذه ويوم عند هذه، وكما قلنا أو يومين ويومين، وغاية الأمر يمكن أن يكون 3 و3. نعم. قال ولجديدة ثيب، البكر أعطاها 7، الثيب يخيرها ما بين أمرين، يقول لها لك الحق أن تطلبي أربعا أو لك الحق أن تطلبي ثلاثا أو سبعا. فإذا طلبت ثلاث بعد الثلاث مباشرة أقسم لك، بعد الثلاث أقسم لك. فبعد أن مضى معها فإن رضيت بالثلاث وهذا هو الحق لها، عند ذلك يقسم من جديد لزوجاته بالقرعة بعدهن، ومن خرجت قرعتها يذهب إليها. أما إذا قالت أنا أريد سبعة أيام وهي ثيب متزوجة كانت سابقا، ماذا نقول لها الآن؟ نعم تجابين إلى الدعوة، لكن عليه أن يقضي عند كل واحدة من الزوجات سبعا. يعني إذا قالت سبعة عند ذلك وعنده مثلا زوجتان، متى يعود إليها؟ بعد 14 يوما. كيفما أراد السبعة أن يقسمها بين الزوجتين يوم بيوم، سبعة بسبعة، يعني هذه مسألة أخرى. أما المهم ينقطع عنها بعدد زوجاته الباقيات سبعا سبعا، ليس الفرق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خير في هذه المسألة إن شئت، يعني قسمت ثلاث وقسمت، أو سبع وقضيت. نعم. قال ولجديدة ثيب ثلاث ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم سبع للبكر وثلاث للثيب. ويسن تخير الثيب بين ثلاث بلا قضاء، يعني حق هذا، وسبع بقضاء، بقضاء للسبع كاملة. لما دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة قال لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، يعني بالقسم، فماذا تختارين؟ فاختارت التثليث. نعم. تنبيه، يجب عند الشيخين يعني الرافعي والنووي، وإن أطال الأذرعي كالزركشي في رده، أن يتخلف ليالي مدة الزفاف عن نحو الخروج للجماعة. يعني عندنا هذه المرأة ليست كأيامنا هذه، يعني ربما هذه الأيام تطول الفترة ما بين العقد وما بين الدخول. كانوا سابقا ما إن عقد إلا أن دخل، يعني ولذلك هي لا تألفه وهو لا يألفها. جعل الشارع طريقة في ذلك وهو أن يبقى معها في البيت هذه الأيام حتى عذرناه عن الخروج لأداء صلاة الجماعة في المسجد، صلي جماعة أنت وإياها، وذلك من أجل ألا تشعر بالوحشة في الأيام الأولى. نعم. ولذلك نقول يعني أيام الزفاف أيام معدودة يعذر فيها عن أعذار صلاة الجماعة والجمعة، عن نحو الخروج للجماعة أيضا، وتشييع الجنائز وزيارة المرضى موته. لا، هذه الأمور كلها إنما تكون لمن؟ لهذه الزوجة. وأن يسوي ليالي القسم بينهن في الخروج لذلك. يعني بعض الناس عنده أكثر من زوجة، فماذا يفعل؟ الزوجة التي يريدها يأتي من المغرب لا يخرج إلى الصباح، والزوجة الأخرى والله اليوم عندي زيارة لأمي وعندي زيارة لرفيقي واليوم عندي سهرة وإلى غير ذلك، وعند الثاني أبدا بيعطيها كاملة، هذا حرام. إذا كان من عادته أن يخرج في الليلة مثلا يذهب ويعود، مثلا لنفترض خصص في كل ليلة من الليالي ساعة لصلة الأرحام، لكن للكل مولي واحدة، والله عند دور فلاني أفعل هذا، لا، هذا لا يجوز، تفعل ذلك نهارا. وأن يسوي ليالي القسم بينهن في الخروج لذلك أو عدمه، فيأثم بتخصيص ليلة واحدة بالخروج لذلك. يعني إذا كان يتعمد والله لا يخرج إلا عند الأولى، عند الثانية لا يخرج مطلقا، هذا العمل حرام. قال: ووعظ زوجته ندبا لأجل خوف وقوع نشوز منها. ما هو النشوز عند المرأة؟ قالوا: النشوز عند المرأة أن تتغير طلاق، أن يتغير طلاقة وجهها، أن تكون عبوسا بعد أن كانت مثلا ضاحكة، يعني دائما أن تترك ربما فراش زوجها إلى غير ذلك. نقول له الآن، لذلك الشيخ أعطانا أمثلة، قال: كالإعراض والعبوس بعد الإقبال وطلاقة الوجه والكلام الخشن بعد لينه. هذا الأمر إذا حدث من المرأة، الرجل إذا قلنا على الترتيب، يقول الرجل لزوجته: يا زوجتي اتق الله، فإن تقوى الله تبارك وتعالى واجبة عليك في هذا الحق الواجب لي عليك، وعليك ألا تبيتي، واعلمي أنك لو نشزت عند ذلك سقطت النفقة عليك وسقط القسم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم، إلى غير ذلك، أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، يعني ما بين الترغيب والترغيب، أيما امرأة عبست في وجه زوجها جاءت يوم القيامة مسودة الوجه، يتكلم من هذه الأحاديث. وبعد ذلك لعلها تتقي الله سبحانه وتعالى. فهذا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن. هذه منزلة أولى. قال: وعظ زوجته ندبا لأجل خوف وقوع نشوز منها، كالإعراض والعبوس بعد الإقبال وطلاقة الوجه والكلام الخشن بعد لينه، يعني بعد أن كان الكلام ملينا. قال: هجر إن شاء مضجعا مع وعظها، لا في الكلام بل يكره فيه. يعني المرحلة الثانية هجر المضجع، وهذا الهجر يعني دائما أقول للناس هذا يحتاج إلى رجال، يعني أن تبقى معها في غرفة واحدة وفي فراش واحد وأن تهجرها، عندك زوجة ومع ذلك تمتنع عنها وتمتنع عن حتى ممستي. عند ذلك هذا ربنا سبحانه وتعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، بعد ذلك قال: واهجروهن في المضاجع، ثم قال: واضربوهن. نعم، ولذلك هذا المكان الذي يهجرها في المضجع أي في الفراش، لكن لا يهجر في الكلام، يعني إذا دخل يقول السلام عليكم، وإذا خرج يعني هذه مسألة أخرى. ممكن أن يكون مع الهجر في المضجع موعظة أيضا، وهذا أفضل، لعلها يعني تعرف ماذا فعل. أما أن يهجر الكلام فهذا ممنوع، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. نعم، فوق ثلاثة أيام هذه مشكلة يعني، ولذلك نظموا ذلك فقالوا: يا هاجري فوق الثلاث بلا سبب، خالفت قول نبينا أزكى العرب، هجر الفتى فوق الثلاث محرم ما لم يكن فيه لمولانا سبب. فلان يكفر، فلان مثلا لا يتعظ، فلان يمشي على غير طريق الإسلام، تركناه وهجرناه لهذا السبب. حتى إن البعض نظم هذا الحديث فقال: يا سيدي عندك لي مظلمة، فاستفت فيها ابن أبي خيثمة، فإنه يرويه عن جده ما قد روى الضحاك عن عكرمة، عن ابن عباس، عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة، أن صدود الخل، الصديق يعني، نعم، عن خله فوق ثلاث ربنا حرمه، وأنت مذ شهر لنا هاجر، أما تخاف الله فينا فما؟ يعني فهذا نظم أيضا للحديث. قال: نعم، إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها جاز. يعني إذا زاد هذا الأمر، ربما يعرف أنه لو زاد يوما عند ذلك لا تحتمل، وبعد ذلك تعود إلى الأصل الذي كانت عليه. قال: وضربها جوازا ضربا غير مبرح. يعني هذا ليس المقصود من الضرب الإيلام، وإنما المقصود من الضرب هنا أن يعني يغير العلاقة التي بينه وبينها. ومعنى ذلك كما يفعل بعض الناس مثلا، أولا يضرب على الوجه، لا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا يجوز الضرب على الأماكن المؤذية، ولا يجوز أيضا أن يكون هذا الضرب بآلة. بعض الناس والله رأسا بيشبحها وشاط إلى غير ذلك، هذا لا يجوز، ليست هذه بالحيوانات، هذا لا يجوز. لكن هنالك بعض الناس، هكذا يقول بعض الأطباء، أنه يوجد مرض موجود عند بعض النساء ربما لا تعالج إلا بالضرب، وهنالك علة موجودة عند بعض الشباب، فعلينا أن نبحث عن العلة الموجودة في الشباب، نزوجهم أنواع من هذه النساء. يعني هي لا يطيب لها إلا أن تضرب، وهو لا يطيب له إلا أن يضرب. ولذلك يرى بعض العلماء أن هذا الأمر على التوزيع وليس على الترتيب. يعني هذه المرأة يصلح معها الوعظ، هذه المرأة يصلح معها الهجر، هذه المرأة يصلح معها الضرب. وبعضهم يرى لا، يبدأ بالترتيب، يعني الشيء العقلي الوعظ فالهجر فالضرب. نعم. قال: جوازا ضربا غير مبرح ولا مدمن على غير وجه ومقتل. طبعا يعني المقتل من المحتمل، الذي لو ضربها يعني أحيانا مثلا النقرة، لو ضربها أحيانا تموت على النقرة مباشرة، هذا لا يجوز. نعم. إن أفاد الضرب في ظنه ولو بصوت وعصى، لكن نقل الروياني تعيينه باليد أو بمنديل. لقد كان صلى الله عليه وسلم يشير إلى السواك، فكان يقول: لولا خشية القصاص لأوجعتك ضربا بهذا السواك. يعني شو المسواك، ما هو الضرب فيه؟ هذا ما كان يهدد به صلى الله عليه وسلم. قال: بنشوز أي بسببه، وإن لم يتكرر أي خلافا للمحرر، ويسقط بذلك القسم، ومنه امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته لاشتغالها بحاجتها لمخالفتها. نعم، إن عذرت لنحو مرض أو كانت ذات قدر وخفر لم تعتد البروز لم تلزمها إجابته، وعليه أن يقسم لها في بيتها، ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له. يعني السبب في هذا كله أن يكون هنالك نشوز من المرأة ولو للمرة الأولى. من أسباب النشوز أن الرجل لو كان عنده زوجات، في بعض الأماكن الرجل لا ينتقل. يعني مثلا يوجد دار كبيرة، وهذه الدار فيها بيوت، كل بيت له منافع. مثلا افترض بناية الآن، يعني يسكن هو في طابقين، وكل واحد أسكنها في طابقين، عند ذلك هو يريد أن يتكبر في هذه المسألة، فصاحبة الدور هي التي تنزل إلى بيته، يعني مثلا، أو تأتي إلى غرفته، أو تجعل له فراشا. يعني سمعت مرة من بعض يعني مشايخ البدوي، يعني الذي يفعل، قال يعني ما أن المرأة تعرف قسمها، فإنه يخلع زنار مثلا ويرميه، هذا الرمي يعني قومي فحضري فراشه، يعني رغم أنها تعرف أنها ليلتها، لكن لا يكون ذلك إلا بالإذن منه، يعني زيادة مع المية برجال. نعم. عند ذلك تقوم وتهيئ فراشه. هذا فراش الزوج دائما أحيانا يكون واحدا، والزوجات لهن مكان آخر، يحتمل ويحتمل أنه يأتيها في شقها، فيكون هذا الفراش الذي هيأته وهو كل زوجة لها فراش للزوجة عندها، هذا يحتمل أيضا. بعض النساء لهن مكانة اجتماعية عالية، يعني في بعض النساء يسمون مخدرات في البيوت، يعني من عادتها ألا تخرج، فلو كانت البيوت متفرقة عند ذلك وطلبها لها الحق ألا تأتي إليه، بل ينبغي هو أن يأتي إليها، طبعا إن كانت ذات قدر وخفر، يعني لها مكانة اجتماعية عالية مرموقة، عند ذلك الأصل أن يأتي الزوج إلى بيت زوجته. أحيانا لو كانت تأتي وكانت مريضة لم تستطع الإتيان، تعال أنت إليها. نعم، هذا أمر يعذر الإنسان فيه. قال: أو كانت ذات قدر وخفر لم تعتدي البروزة لم تلزمها إجابته، وعليه أن يقسم لها. هي ما منعت القسمة وليست ناشز، وإنما امتنعت من الخروج، تخرج كل يوم وعند الدورة بتقول هلأ صارت ذات قيمة، لا، التي عندها هذه المسألة في الأصل لا تخرج أبدا. قال: ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له، يعني في بعض النساء كما يقال لسان طويل، عند ذلك هل له أن يؤدبها؟ طبعا ربما هذا الكلام من شتم وغيره، أو كانت مؤذية بلسانها أو بغير لسانها، عند ذلك لا يعتبر نشوز، وإنما يعتبر من الأخلاق السيئة التي تتمتع المرأة بها، ولذلك مطلوب من الرجل هنا أن يؤدبها. وليس من التأديب أن يقطع النفقة عنها، فالنفقة حق، في صباح كل يوم ينبغي أن تكون النفقة جاهزة لكل زوجة من الزوجات، فعند ذلك لو منع الإنسان زوجته من النفقة أو من القسم رفعت مباشرة الأمر إلى القاضي، وألزمه القاضي أن يوفي في قسمه وفي نفقته، حتى من الممكن أن يعزره القاضي إذا لم يفعل هذا الأمر. طبعا نحن هذه أمور ثلاثة، إذا لم ينتهي الأمر وتكرر هذا فالإسلام جعل مرحلة الرابعة وهي الحكمة، جعل مسألة الحكمين بعد الهجر، بعد الوعظ والهجر وأيضا الضرب، لذلك حكما من أهله وحكما يعني وكيلان، وهذا ينبغي أن يكون أمينا، وطبعا واحد من أهلها فإنه يعرف يعني كل ما يجري من مجريات في بيتها، وواحد من أهل الزوج يعرف طباعه وكذا، يتحدث هذان الأمينان مع بعضهما البعض، وبعد ذلك إذا وجدوا طريقا للحل وللخلاص من الأزمة الموجودة ما بين الزوجين قاما بحلها، وعند ذلك يوكلان أيضا بأي مسائل من طلاق، من رجعة، من خلع، من أي شيء عند ذلك، وإذا وصلوا إلى التوفيق كان بها، وإلا فرق الحاكم ما بين الزوجين بما يهتدي إليه هذان الحكمان. طبعا هذان الحكمان كل واحد منهما يشترط فيه عدة شروط: أولا أن يكون مسلما لأن الكافر ليس عدلا، المسألة الثانية أن يكونا من الأحرار، فالعبد مشتغل بخدمة سيده، وكذلك أن يكونا عدلين، يعني معنى ذلك أن لا يفعل كبيرة وأن لا يصرا على صغيرة، وأيضا عندهم من الحكمة لأنهم إنما يقومان بعمل بعثهما القاضي من أجله، فهما وكيلان يعني عن الزوجين، فينبغي عليهما أن يجتمعا على حكمين. نعم. أما إذا قالوا مثلا والله فلان ظالم أو المرأة ظالمة واكتفوا بذلك، فللقاضي أن يؤدب الظالم من الزوجين. طبعا يعني الأصل أن يكون الإنسان مع زوجه، زوجة مع زوجها، والزوج مع زوجته، كل واحد من أصحاب الأخلاق. لذلك وصفت السيدة عائشة كيف كان رسول الله، أو كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابت كان خلقه القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وبين أيضا ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. نعم، حتى كانوا يرون حديث يعني فيه روى الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن. قال تتم يعصي بطلاق من لم تستوفي حقها بعد حضور وقته وإن كان الطلاق رجعيا. قال ابن الرفعة ما لم يكن بسؤال، يعني من أراد أن يطلق زوجها فعليه، إذا كان عنده 4 زوجات، ما يذي الزوجة الرابعة اليوم عند الأولى لا يطلق للرابعة، اليوم عند الثاني، عند الثالثة، عند الرابعة بيبات عندها طبعا بدون وطئ، أو ويطلقها بطهر لم يجامعها فيه بعد توفية حقها حتى لا يكون ظالما. أنا أعطيتك يومك بعد ذلك الطلاق كم هو هادئ عند المسلمين. اليوم كل واحد ليلا ونهارا يطرق بابنا، والله أنا طلع خلقي طلقت زوجتي باب الثلاثة، بعدين ما بدي إياها، بعدين بتلاقي رايح مثل الذليل من طالب علم لطالب من شيخ بدي رجع زوجتي. لك يا أخي كان هذا الكلام في فمك. وعليه دائما على القاضي أن يتقي الله تبارك وتعالى في فتوى، على المفتي أن يتقي الله في فتوى، أن يكون صاحب علم، وأن يكون صاحب ورع، وأن يكون صاحب تقى، وأن لا يسعى إلى خراب البيوت، فإن وجد للسائل مخرجا خرجه له، وإلا يعني أرسله إلى غيره إن لم يجد عنده مخرجا. فقد يكون هنالك خلاف في الأقوال ما بين المذاهب، ولعل هنالك قول يكون يعني ألطف من القول الثاني. بعض الناس ربما يسأل عن سؤال فربما يأتي مباشرة ويخرب البيت بالدرجة الأولى. مثلا يعني أحيانا يسأل بعض الناس اليوم عن رجل مع زوجته، فعندما تسأل يسألها عن أخلاق الزوج، فتقول والله هذا الرجل يقرأ القرآن مثلا، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أخلاقه حسنة، كذا كذا كذا، يزكي، يحج، يصوم، لكنه لا يصلي مثلا. محتمل في كثير من الناس بعضهم يصلي الجمعة ولا يصلي الأوقات، وهذا كثير في بلادنا هذا موجود. لا يأتي مباشرة فيأخذ ظاهر الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، زوجك كافر ينبغي أن تبتعدي عنه، يعني الآن لا حق له فيه. يا أخي الآن هذا الرجل كيف في أي مجتمع عاش، وكيف ربي، وكيف تربى، وكيف تقام الحدود، وهل ينكر هذه الصلاة، هل هو عاصم بها أم هو جاحد لها؟ ينبغي هنالك أن يكون التفصيل. فكثير من الناس وخاصة اليوم على الفضائيات، والله كفر زوجك وأنت ينبغي عليك أن تتركي، فيزيد الحدة بدل أن يوجه الزوج إلى التوبة والنصح والإرشاد والعودة إلى دين الله، ماذا يفعل؟ يفرق ما بين الزوجين. في بعض الأشياء أحيانا يتلفظ بعض الناس بكلام، هذا الكلام يعني له مدلول مخالف للمقصود. مثلا تجد أن كلمة الحرام في بعض الناس يعني يحلف بالحرام ولا يدري ما هذا الحرام. طيب الحرام لو حلف بالحرام عند السادة الأحناف هذا الطلاق بائن، يحتاج إلى عقد جديد. ولو حلف عند الشافعية بالحرام نقصده نقول له ما قصده، يعني كما ورد في الحديث لما تحرم ما أحل الله لك. بعد ذلك قال بين الله سبحانه وتعالى أن الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، معنى ذلك هذا ماذا يكون؟ يكون مثلا يمين. وأحيانا يقصد بالحرام الطلاق، عند ذلك نقول طلقت هذه الزوجة وإذا هذا الطلاق رجعيا. وأحيانا يعني كما يفعل بعض الناس فيقصد بالحرام أن حرمها الله عليه كما حرم أمه وخالته وأخته، حتى بعضهم يعني يصرح بهذا اللفظ بتكون اختي مرتي إذا كذا من هذا الكلام. يعني علينا دائما أن ننظر إلى هذه الكلمة، يا ترى هل المقصود منها هذا أم عاش في مجتمع مثلا إخواننا في المغرب عندما يريدون أن يعني يفعلوا شيء لا حرام ما برضى يعني بيتكلم هكذا ويبدأ بهذه الكلمة، أي أنني لا أريد كما نقول إحنا والله لا أشرب والله لا أخرج حرام ما باكلش كذا هكذا. هذه الكلمة صارت مجرى على لسان الناس، فينبغي على الحاكم على المفتي هنا أن يدري هل هذا قصد أم هذا مثل لا والله وبلا والله. كل مجتمع من المجتمعات وكل لفظ من الألفاظ يعني دائما لابد أن يعني نهتدي. اللهم اهدينا لأحسن الأخلاق والأفعال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والأفعال فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تتمة، يعصي بطلاق من لم تستوفي حقها بعد حضور وقته. يعني أولا ماذا قلنا ماذا يفعل؟ يقسم لها ثم بالهدوء، إذا أردت أن تطلقها لا تفعل الطلاق ثلاثا، افعل الطلاق طلقة واحدة. ماذا تقول هنا؟ تقول لها أنت طالق انتهينا. هذا بعد التروي وبعد التفكير وفي الهدوء. أما والله ما بعرف طلعت من تمي هيك طالق بالثلاثة، هذا خطأ. نعم. قال وإن كان الطلاق رجعيا. قال ابن الرفعة ما لم يكن بسؤالها، جاءت هي وقالت له طلقني طلقني طلقني، ما بدك تطلق ناوية كذا بالبارد هيك ما بدنا. إن كان لابد عند ذلك طلقها. معنى ذلك لما سألت الطلاق كانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة أنه أجابها لطلبها أيضا بعد ترو. هذا ما يتعلق بالنسبة للقسم والنشوز. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن مسائل الخلع ثم بعد ذلك عن مسائل الطلاق. ما معنى الخلع؟ هذا ما سيكون درسنا يعني في الغد. معنى ذلك هذا أول ما حدث في الإسلام، أن امرأة كانت تسمى امرأة ثابت بن قيس، نعم، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله، بعد أن تزوجت به لعلها لم تره يعني، ولذلك قال النبي للمغيرة بن شعبة هل لا نظرت إليها لعله أن يؤدم بينكما. قالت يا رسول الله ثابت بن قيس يعني زوجي ما أعتب عليه يعني في خلق ولا دين، يعني هذا الرجل قائم في الليل صائم في النهار، معاملته طيبة إلى أعلى الدرجة، لا ما أنقم عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني هذا الزوج الذي يؤدي إلي هذه النعم ينبغي أن أرد إليه نعم مثل هذه النعم أقل الدرجات بالشكر. لكن كما يقال أن هذه المرأة يعني نظرت، كانت تفكر في زوجها في شيء، فوجد كانت تحسبه مثلا طويلا فكان قصيرا، تحسبه جسيما كان نحيفا، تحسبه جميلا كان بالنسبة إليها يعني هذا خلق الله تبارك وتعالى ذميما إلى غير ذلك. وهذه المرأة تريد أن تعيش مع زوجها ما استطاعت، ولكنها وضعت قانون الإسلام أمامها فقالت أكره الكفر في الإسلام. يعني دائما النعمة ترد بنعمة، فأنا كيف لا أرد هذه النعمة وأنا غير قادرة على ذلك. فهم النبي منها هذا الأمر فقال، وكان قد أدى ثابت بن قيس أدى حديقة لزوجته، عنده مزرعة صغيرة مثلا، فقال هذا مهر. قال النبي عليه الصلاة يعني إن كنت لا تريدين ذلك مباشرة، قال لها كلمة أتردين عليه حديقته؟ إذا أنت ما بدك هذا المهر الذي أعطاك إياه والحديقة ترجعي له إياه، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله. نعم، قلت له نعم وزيادة. نعم. فعند ذلك قال لي ثابت اقبلي الحديقة يعني منها مقابل الخلع وطلقها تطليقة. فقالوا كان هذا أول خلع في الإسلام. إذن كما جعل الإسلام الطلاق للرجل طريقا للخلاص من الزوجة، جعل بالمقابل الخلع تفعله المرأة لتتخلص من زوجها. طبعا الخلع له أركان، يحتاج إلى يعني عوض وزوج وصيغة وإلى غير ذلك. هذا ما سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.